الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وهذا ضمن سلسلة قراءة كتب هذا الحافظ الكبير. وكنا سابقا قد قرأنا كتاب الإخلاص والنية، والآن مع كتاب التوبة. فوائد ولطائف تتعلق بأمر التوبة نذكرها قبل الشروع في قراءة الكتاب. أولا، الإقبال على التوبة من عظيم أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته، فإن العبد إذا علم بأن له ربا توابا غفورا رحيما رؤوفا عفوا تاقت نفسه إلى التعرض لنفحات رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فطلب رحمة الله تكون بالطاعة، يكون بالطاعة. ولهذا أنت إذا دخلت المسجد مقبلا على الصلاة تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. التائب المقبل على الله عز وجل يكون ذلك من كمال توحيده، وبالتوبة يكون قد سلم من آفتي القنوط من رحمة الله عز وجل، وآفة الأمن من مكر الله عز وجل. فالقانط لا يتوب، لأنه قانط جاهل بالله عز وجل، جاهل بأسمائه وصفاته، يقول: أنا لا يغفر لي. والآمن من مكر الله عز وجل لا يتوب. وأما الذي كان عالما بالله، كان توحيده سالما من هاتين الآفتين، يقبل على الله عز وجل ويتوب طالبا لرحمته التي هي قريب من المحسنين. ليس في لابن آدم داء أدوى من الذنوب، كما يقول زهير البابي الزاهد رحمه الله، إذ أن كل ضرر يتعرض له الإنسان في دينه أو دنياه سوه الذنوب: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والتوبة هي منحاة الذنوب، التوبة ترك الذنب مع العزم على الإقلاع عنه مع الندم. والواقع في الذنب والواقعون في الذنوب ليسوا على درجة واحدة، فذنب يعقبه استغفار ليس كذنب لم يعقبه استغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، كما يقول عبد الله بن عباس. ذنب يقترن بالندم، يقترن بالحسرة، ليس كذنب صاحبه شأنه شأن المنافقين، كما قال ابن مسعود: ينظر إلى ذنوبه كأنها ذباب حط على أنفه فقال له هكذا فذهب. يقول ابن القيم في المدارج أن الكبائر ربما اقترن بها ما يجعلها بمنزلة الصغائر من الندم والحسرة واستعظام الذنب، وأن الصغائر ربما اقترن بها ما يصيرها كبائر من الاستهانة بها. المعينات على التوبة أولا استحضار أسماء الله عز وجل وصفاته، ثانيا الاستعانة بالله عز وجل، إذ أن عنوان السعادة معرفة العبد افتقاره لله عز وجل واستعانته به، إياك نعبد وإياك نستعين. الثالث البعد عن المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الرابع القراءة في أخبار التائبين وفضل التوبة، وأن يستحضر بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنما يبتدئ الأمر من جديد. فلا بد للإنسان من أن يصيب ذنبا، ولكن ذنب يعقبه استغفار وصدقة وندم. ومن هذا تفهم ذلك المروي عن أحمد والذي ما فهمه بعض الناس على وجهه، لما قيل له أن رجلا قال أنا أتوب من كل الذنوب إلا النظر، فقال أي توبة هذه؟ فظن بعض الناس خرج هذا على أن مذهب أحمد أن التوبة لا تكون إلا من جميع الذنوب مجتمع على مذهب أهل الاعتزال، وليس الأمر كذلك. إنما يريد الإمام أن الاستغفار ينبغي، أن الاستغفار اعتذار، والاعتذار يقرنه ندم، والندم لا يناسب أن يذكر المرء ذنبا ويذكر الإصرار عليه، سأفعل كذا، هذا لا يناسب الحال أبدا. والله عز وجل يحب التوابين، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من حكمة الله عز وجل في أن الأنبياء ويوقعوا في الصغائر أن للتائب منزلة عند الله عز وجل ما كان الله عز وجل ليخلي أنبياءه منها، فكان من حكمته أنهم يقعون في الذنوب ليتوبوا. ونبينا وهو أكمل الخلق كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 100 مرة. وفي القرآن ذكر استغفار نوح وموسى وغيرهم على ما لهم، بل قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل إذا نزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه، ثم بعد ذلك يخصص ضربا من السؤال يلقن عباده ما ينبغي أن يسألوه، هل من مستغفر فأغفر له. والتوبة أمرها أعظم من أمر الاستغفار، إذ أنها إقلاع مع الذنب، فإذا اقترنت بطاعة مع بمزيد طاعة كانت إنابة. ومن المعينات على استمرار التوبة الإقبال على الطاعة، الإقبال على الطاعة وتحري أن يصنع المرء. ومن المعينات على التوبة البعد عن أماكن المعصية وعن مخالطة الفساق أو أهل السوء، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فأتمها 100%. ماذا قال له ذلك الرجل؟ قال له إنك في أرض سوء. فالإنسان يهاجر يبتعد عن أماكن المعاصي. وأما إذا كان ذنب الإنسان في بدعة دعا إليها فلا بد أن يبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وكما قال بعض السلف حتى يظهر منك في البدعة في السنة ما ظهر منك في البدعة. وأما الأخبار في أن البدعة لا يتاب منها وأن آخر الحديث أشد عليهم من أوله فهذا باعتبار الغالب. وأما الخبر الإسرائيلي الذي فيه أن رجلا من بني إسرائيل أراد للناس أن يتبعوه فأحدث لهم حدثا فتبعوه عليه، ثم بعد ذلك بدا له أن يتوب فهتف به بهاتف فكيف بمن أضللت. والذي فهمه بعض الناس على غير وجهه وظنوا أن هذا الخبر فيه تأييس داعية البدعة من التوبة وأنه لا توبة له، كما ذهب لذلك بعض الناس، وهذا غلط، والأثر ليس في متنه ما يستنكر، إنما المراد فكيف بمن أضللت، يعني أنه تاب توبة سرية وكان باطله في العلن، فكان الواجب أن يعلن يعني ما كان منه في السنة كما أعلن ما كان منه في البدعة، ومن أخطأ في السر يتوب في السر، ومن أخطأ في العلن يتوب في العلن، كما قال ميمون بن مهران رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في السنة الصحيحة عنه. وإنما التوبة على من اعترف كما يقول الإمام أحمد، وذكر ذلك عن الكرابيسي، قال هذا ينكر أنه قال ليس له توبة، إنما التوبة على من اعترف. ومسألة التوبة والتوبات الجديدة المستحدثة هذه نتكلم عليها في آخر المجلس، ليس هذا سياق لكلامي في هذا. ولهذا داود الأصبهاني لما جاء لأحمد وتبرأ من القول الذي نسب له، لماذا لم يقبل أحمد منه؟ لأنه أصلا أنكر أن يكون قد قال، لو قال قلت وأرجع ما كان عليه من سبيل، لكن قال لم أقل أصلا. لهذا أحمد جعل هناك تعارض بينه وبين رواية الذهلي، فقال الذهلي أصدق منه. بعض الناس يأتي ينزل هذه الرواية تنزيلا غريبا فيقول حتى التائب ما، غلط، يعني حتى التائب ما تقبل، هذا أحمد ما قبل من هذا الرجل جاءه تائبا، لا هذا غلط. أي ومسألة تأجيل مبتدع سنة هذا على قياس في حال صبيغ. نكتة لطيفة في أمر التوبة نبه عليها ابن القيم في المدارج، أن هناك ضربا من التوبة يعني يغفل عنه كثير من الناس، هناك توبة من الشرك، هناك توبة من الكبائر، هناك توبة من البدع، هناك توبة من الصغائر، وهناك توبة من تأخير التوبة. هذا باب ذكر ابن القيم أن كثيرا من الناس يغفلون عنه. والمغبون من ظن أنه قد تاب وانتهى، وبعض الناس يتكلم يقول نحن قبل التوبة كنا كذا، أبدا، أنت ما دامت أنفاسك تصحبك فأنت ينبغي أن تتوب باستمرار، لأنك لا تزال تذنب ولا بد من توبة. ولهذا يقول أن الله يحب التوابين، التوابين يعني بصيغة المبالغة يعني كثيري التوبة. وفي هذا لطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وذلك أن الشريعة مبنية على أمرين، على يعني زوال السيئات وجلب الحسنات، والطهارة بشقيها الحسي والمعنوي هي باب زوال السيئات، فكانت شطر الإيمان. فهناك طهارة معنوية، ولهذا كان من المناسب أن الإنسان إذا توضأ تساقط ذنوبه لتجتمع له الطهارتان الحسية والمعنوية. وعسى أن يسر الله عز وجل يعني بعض الأمور أثناء القراءة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يوسف بن موسى، هذا القطان ثقة، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي ثقة ثبت، عن القاسم بن الوليد الهمداني قال سألت قتادة عن قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وغيره من السلف فسرها بأنها نذر المعصية خطوات الشيطان ولا تعارض. تفسير جزء، نعم، ولا تعارض، قال كل معصية، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية يعني عازيا ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكما يعني صح عن عمار بن ياسر من مات قامت قيامته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرذي قال حدثنا حجاج الأعور عن مبارك عن الحسن قال إذا رأيت في ولدك ما تكره فاعتب الله فإنما هو شيء. هذا الأثر قد يعني يريد أنك ترى في ولدك ما تكره، ترى له تقصيرا في حقك، ها؟ اذكر تقصيرك أنت في حق الله عز وجل. وهذا تأديب الإنسان، يعني يرى لنفسه حقا على زوجه، ويرى لنفسه حقا على ولده، ويرى لنفسه حقا على صاحبه، ويرى لنفسه حقا، فإذا قصر أحد منهم في حقه أصابه لذلك ضيق، ولا ينظر في تقصيره في حق الله عز وجل، وفضل الله عليه أعظم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياف عن أبي حازم، هذا سلم بن دينار، هذا أبو ضمرة ثقة، أبو حازم ثقة، عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمرة هكذا ضمرة هي، إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنتجوا خبزا لهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يهلك. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، محقرات الذنوب. والواقع اليوم الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نحن تجاوزناه، فصار الأمر عليكم السلام ورحمة، أن الإنسان تجتمع عليه كبائر الذنوب، فتجده يغتاب بشكل مستمر، يسخر بشكل مستمر. ابن عمر عد السخرية من الناس من الكبائر، والذي يستسخر لما سأله طيسة له الحنفي اللي كان مع مع الخوارج كما في الأدب المفرد البخاري، عدها من الكبائر. فاليوم الله المستعان الإنسان تجتمع عليه كبائر ما هي محقرات بس. إن الله هنا الإرجاء. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن يوسف بن ميمون، كأن آفة الخبر من يوسف هذا، عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. هذا خبر منكر مرفوعا. واتقي محارم الله كما يقول حسن وروي مرفوعا تكن أعبد الناس. وروى ابن المبارك في الزهد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كثير الذنوب كثير الحسنات ورجل قليل الذنوب قليل الحسنات، فقال لا أعدل بالسلامة شيئا. فاتقاء الذنوب والبعد عن الذنوب، وهذا مناسب في ذكر التوبة، إذ أن الإنسان ليس فقط يتقي الذنوب بل يسعى لمحو ما سبق. قال حدثنا أبو حفص النجاري أنه حدث عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو في مسجد داره. كانوا قديما يضعون مكانا للصلاة خاص للصلاة في بيوتهم، يطيبونه وكذا، على ما ورد في خبر الصحابي ايش اسمه عتبان بن مالك، وابو هريرة كان له مساجد في بيته، وتجد مثلا بحث فقهي هل يجوز الاعتكاف في مساجد الدور أم لا يجوز، إيش معنى مساجد الدور، مساجد كان يضعونها في دورهم مكان لا يدخل إلا للصلاة، وهذا كان من هدي السلف قديما مكان يطيبونه وهكذا لأمر الصلاة. وكنت له ناصحا وكان مني مستمعا، فقال يا إبراهيم بلغني أن موسى قال يا إلهي ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك؟ قال الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. فعلا هنا لطيفة، أمر التوبة يعني يجتمع فيها عمل الجوارح بالكف طبعا، وعمل اللسان بالاستغفار، وأيضا ندم القلب والتوبة الندم كما روي في خبر مرفوع. هذا كقوله الحج عرفة، إذ أن هذا أهم أركان التوبة، أن يكون الإنسان نادما منكسرا. قال: وحدثني أبو حفص قال حدثنا سعيد بن أشعث ابن سعيد قال أخبرني الحارث بن عبيد الإيادي عن ثابت البناني عن معاوية بن قرة قال: قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن تكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه. وهذا بمعنى الخبر ندم توبة، وهذا لا يصح إسناده إلى علي. قال: حدثني أبو حفص النجاري قال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا علي بن بزيع بن بزيع قال حدثنا محمد بن مودود عن الحسن قال: سمعت الحجاج يوما وهو ها؟ معاوية ولد سنة 36، يعني لما مات علي كان صغيرا. سمعت الحجاج يوما وهو يقول: امرؤ عقل عن الله أمره، امرؤ أفاق واستاق وأبغض المعاصي والنفاق، وكان إلى ما عند الله ما عند الله بالأشواق. هذا حجاج المبير يقول هذا الكلام فيما يروى عنه. ايش يقولون في هذا؟ خذ الحكمة من أفواه المجانين ولا ايش؟ سبحان الله. أفاق واستاق وأبغض المعاصي والنفاق، وكان إلى ما عند الله إلى ما عند الله بالأشواق. لا إله إلا الله. وفعلا لا ينال المرء ما عند الله عز وجل إلا أن يزيل تلك الوحشة. وفي الدنيا الجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ابتداء، التي هي جنة الأنس بالله عز وجل. حتى ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أن رجلا أذنب ذنبا وكان ينتظر العقوبة، فظن في نفسه أنه ما جاءته العقوبة، فهتف به هاتف: حرمناك لذة المناجاة. الإنسان يجد لمثل هذا، ممكن الإنسان يدخل المسجد يجد وحشة في الصلاة، هذا بسبب الذنوب، يجد وحشة يقرأ القرآن يجد وحشة في نفسه، هذا شيء ران على القلوب. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني إذا وجد في نفسه تعوقا عن الفهم يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من ذلك، يعلم أنه ما حال بينه وبين الفهم إلا ذنب أصابه. وكما يروى عن ابن مسعود: إني لا أحسب أن الرجل يروى إني لا أحسب أن الرجل يحرم العلم بالذنب يصيبه، سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، هذا ذنب الكبر الله مستعان، وغيرها من ذنب. قال: حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي عن عبدان بن عثمان عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل، وهذا طبعا إسناد صحيح لابن المبارك: وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب، وتضحك دائبا ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تذوب. يقول: وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب. الحكمة يعني من الحكمة التي هي قبض اللجام، عما وتضحك دائما ظهر لبطن وتذكر ما عملت فلا تذوب. آيتان في كتاب الله عز وجل، يعني من تأمل فيهما رثى لحاله. الله عز وجل يذكر المشرك يقول: إنه كان في أهله مسرور. وفي المؤمنين: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. حال أهل الإيمان الشفقة، وحال الكافر مسرور. وفعل هي سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثني أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي قال حدثني أبو عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتمثل ركوب الذنوب يميت القلوب، وقد يورث الذل وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. طبعا هو هذا السناس صحيح، والذنوب ذل ذل، وأي ذل أعظم من أنك تطيع الشيطان وتشمته فيك، وهو أعدى أعدائك، هو الذي مذ خلقك الله وهو ينصب لك العداء. ها إيه سبحان الله، هذا الموعظة العظيمة أن له نهراج. فهذا ذل، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري كما في مرسل الطاووس. العز لازم بأمر الله عز وجل، كما قال بعض السلف وإنهم وإن هملجت بهم البراذين، يعني على أمر الملوك، إلا أن الذل المعصي عليهم ظاهر. ذل عظيم، المعاصي ذل، وخير لنفسك عصيانه. حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كان ابن السماك يتمثل يا مدمن الذنب أما تستحي أما تستحي الله في خلوتي تستحي الله في خلوتي في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله الله عندي أما تستحي الله أما تستحي الله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. عمر بن الخطاب أخذ رجل يسرق يريد أن يقطع يده، فقال له يعني والله هذه أول مرة أسرق فيها، قال كذبت، ما كان الله ليكشف عبدا عند أول مرة يصنع بها هذا، وهذا فضل الله عز وجل عليك. إذا كان الإنسان في ستر الله في كنفه ينبغي أن ينظر وركني اليقظة، مراقبة نعمة الله عز وجل ومراقبة التقصير، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ومن أعظم النعمة الستر، أنه ستر عليك ذنبك، وشكران هذه النعمة أن تترك هذه المعصية. عند الله ترى ها؟ إيه. ما في إشكال ما نعاية. إيه ما نعاية، كتاب طويل. أنشدني أحمد بن محمد الأزدي قوله مآثم المذنبين لا تنقضي آخر الدهر أو يحل اللحود وحقيق بأن ينوح ويبكو إذ عصوا ماجدا رؤوفا ودودا. طبعا ما في خبر ثابت من الله عز وجل اسمه ماجد. ابتدأهم بالفضل منهم تنانا وإذا شاء أنجز الموعود كل ثكلى أحزانها لنفاد ولنا الحزن قد نراه جديدا كيف تفنى أحزان من عاهد الله مرارا وخان منه العهود ويح نفسي ماذا أقول إذا ما أحضر الله رسله لي شهودا. سلمان، وهو سلمان دخل عليه سعد وهو يحتضر، فرأى فيه شيئا من الجزع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عن كراض، فما يجزعك؟ فقال سلمان غير أنه صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بأن يكون أحدنا حظه من الدنيا كزاد الراكب، يعني شيء قليل، وأنت ترى ما نحن فيه يعني الآن، طبعا ما هو فيه كبير شيء، لكن هكذا يرون. فهذا حالهم، هو يرى نفسه توسع شيئا قليلا في المباحات، فأصابه هذا عند الموت بشيء من الغصة، يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى وكأنه ما وفى بالعهد. سفيان الثوري لما كان يحتضر رأوا فيه جزعا على عباده، قالوا ما هذا؟ قال أخشى أن أسلب ديني في مثل هذا الموضوع. ثم قال أقر ما عملت وجاوزت بما كان منك فيه الحدود لم تخفني لما استترت من الخلق وبارست لم تخفني لما استترت من الخلق وبارستني وكنت شهيدا وبنعماء كان منك المعاصي لم تخف سطوتي وتخشى العبيد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن مجاهد. هذا سناد قائم إلى مجاهد. بالنسبة للسناد اللي مر معنا مرتين وثلاثة أبو حفص النجاري. إيه. ظاهر تصحيف هذا لبوا الكتاب. أما البخاري أو الصفار عنده شيخين في أبو حفص البخاري في أبو حفص الصفار. النجاري ما في. الكتب تحتاج تحقيق. إيه. ظاهر البخاري. إيه. مرتين مرة. إيه شدوا حيلكم هذا. الجماعة راح يتصلون شوي. أوحى الله إلى داود اتق الله لا يأخذك الله على ذنب ولا ينظر إليك فيه فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة. أنبياء الله نبي الله داود كانت منه الخطيئة صلوات الله وسلامه عليه وكان منه التوبة. يأتي يوم القيامة يقال له يا داود اقترب ويقول خطيئتي خطيئتي فيقربه الله عز وجل حتى يمس بعضه. وهذا معنى قول الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذنب كلمة قالها ثم عاد وتاب وأناب ويأتي. وكما يقول الفضيل بن عياض يقول هبك عفا عنك فأين الحياء منه. تستحي من الله طيب يعني كما قال بعض السلف يوصي بعض أصحابه قال استحي من الله كما تستحي من صالح قومك. طيب يلا ما في إشكال عفى الله عنك لكن حياء تستحي أنك أقدمت على هذا. حدثت عن عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن الأشعث قال دخلت السجن فإذا الفرزدق في السجن. هذا تابعي شاعر ماله في الرواية يذكرون عنه التشيع التشيع اللي ما هو رفض. وإذا هو يقرض شعرا فقال إني لقيت أبا هريرة فقال يا فرزدق إني أراك صغير القدمين فالتمس لهما موضعا عند الحوض فقلت إني عملت كذا وعملت كذا فقال إن التوبة لا تزال تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها عمل عبد ما عمل من شيء. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالصحيح أن قوما في الجاهلية فعلوا كذا وأكثر وفعلوا كذا وأكثر وفعلوا كذا وأكثر فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تدعونا إليه لحسن لولا أن تجد لنا كفارة لما صنعنا. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق التائب. هذا عرض من الله عز وجل الغني عن عباده يعرض عليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله هو بن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر في البخاري. فقال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. ليس سوء ظن بالله عز وجل ولكن سوء ظن بنفسه. لهذا لما جاء الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء إلى نبي الله أفضل الأنبياء يسأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا. نعم في الصديقية في نظرة الصديق لذنوبه يراها كثيرا وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب على أنفه فدبه عنه. وهذا فذبه عنه. وهذا في طبعا عند المحقق يقول أخرجه الترمذي مولانا هذا في البخاري لا إله إلا الله. وهذا هذه الكلمة هذا الضرب من من من الإرجاء الذي فشى في الناس. يقول الحمد لله نصوم ونصلي الحمد لله في خبر في الشريعة الأجوري، معلش أنت لو جيب الشريعة جيب لي بس أول شيء في خبر عن حذيفة بأول الكتاب. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. الله الغني الذي خلق هذا الكون كله وكله في ملكه يفرح بتوبتك أنت الفقير العاجز. قبل بحث قبل الخوارج في أثر عن حذيفة، أي قبل ذكر الخوارج، يضرب مثلا لهذا الفرح من رجل، يعني أشد فرح من هذا، من رجل في أرض دوية مهلكة. لو قال في أرض، يعني ضاعت راحلته في أرض ليس فيها هلكة لكان الأمر هين. لا إيه هو أثر ما يثبت لكن متن فيه. قال: معه راحلته عليها طعامه وشرابه. لو لم يكن عليها طعام وشراب لكان ضيعه أهون، لو لم يكن في أرض مهلكة لكان ضيعه أهون. فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فقام يطلبها فطلبها حتى أدركه العطش. يعني لو لم يكن لم يدركه العطش لكان الأمر أهون، ولكن طلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه حتى أموت. هذا إذن أيس، لو وجدها قبل هذا لكان الأمر، لكان فرحه أقل. قال: فوضع يده على ساعده ليموت، استعد للموت. فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فوجدها ولم يجد الزاد نقص منه شيء أو الشراب نقص منه شيء، وهي التي أتت يعني بلا كد منه ولا تعب. هذا كل حرف في هذا الحديث يصور لك عمق هذه الحالة. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان هذا النهدي والتيمي سليمان عن ابن مسعود، هذا سنة الصحيح، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها، فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال: يا رسول الله ألي هذه الآية؟ قال: ولمن عمل بها من أمتي. وهذا حديث ثابت. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن يحيى الجابر هكذا، ويحيى بن جابر، عن أبي ماجد عن عبد الله أنه أنشأ يحدث أن أول رجل قطع في المسلمين أو من المسلمين رجل من الأنصار، أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل سرق، فقال: اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه. وكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، فقال له بعض جلسائه: كأن هذا قد شق عليك يا نبي الله. قال: وما يمنعني أن تكون أعوانا للشيطان؟ أوليس إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، الله عفو يحب العفو. ثم قرأ هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في مسألة ستر أصحاب المعاصي، من ستر مؤمنا ستره الله. ها يحيى بن الجاب، أي يحيى الجاب، أي قد ظل من كان قال، أي ركز على هذا بس. طيب، وفي حديث ماعز وردت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فالإنسان قبل أن يبلغ لولي الأمر لو وجده إنسان على حد أو كذا يعظه ويخوفه. وكما حصل لبعض أصحاب سعيد المسيب، رأى رجلا مخمورا في بعض الطرق فقال: نرفع للسلطان. قال: لا أتركه. فجعلوه في البيت حتى استيقظ، فيعني أنبه ذاك الرجل، قال: لو رأك الناس لو جلت ما تقبل لك شهادة، ما كذا ما كذا. يقول: فكأن فرأى فيه الحياء، ثم بعد ذلك صلح حاله. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس بن مالك. طبعا الحديث السابق ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اليوم نختم على أفواههم. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال هل تدرون مما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك الرحمن من مجادلة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز علي شاهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الحفظة شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. قال حدثنا محمد بن بكر بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي من أهل نجران اليمن بعرفات، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي رجلا وهو يقول له أقل من الذنوب يهن عليك الموت وأقل من الدين تعيش حرا. هذا منكر مرفوع إلا أنه متن حسن. نجران يمن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن نعيم أبي هند عن إبراهيم عن الأسود وعلق ابن عندي أبي هند نعيم بن أبي هند عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال إني لأعلم آيتين، وهذا صحيح عن ابن مسعود وهذا أثر عظيم تأمله كنا ذكرناه في الصحيح المسند من آثار ابن مسعود، إني لا أعلم آيتين في كتاب الله لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه ثم يستغفر الله إلا غفر له. هذا أثر برحلة، هذا أمر عظيم تأملوه. قلنا أي آيتين في كتاب الله؟ فلم يخبرنا ففتحنا المصحف، شوفوا الهمة، فقرأنا البقرة فلم نصف شيئا، ثم قرأنا النساء وهي في تأليف عبد الله على إثرها، فانتهينا إلى هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلت أمسك هذه، يعني هي عبد الله ها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، قلت أمسك هذه، ثم انتهينا في آل عمران إلى هذه الآية التي يذكر فيها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخرها، ثم أطبقنا المصحف وأخبرنا بهما عبد الله فقال هما هاتان. وهذا من الفقه العظيم العلقم والأسود، عجيب والله، وهذا أثر عظيم حقيقة ينبغي أن يشاع بين الناس. وهذا القراءة ليست مجرد قراءة، المراد إيش؟ المراد أنك تقرأ الآية وتعتبر بها، فأنت لا تصر وتستغفر. الفائدة من هاتين الآيتين ما هما؟ أول شيء أنك تستغفر، الأمر الثاني أنك لا تصر. حدثني يعقوب بن عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام بن حوشب قال حدثني عبد الكريم المكتب، هذا ما أعرف عبد الكريم، السند كله ثقات، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول علي رضي الله عنه أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، الاعتراف طيب أثناء الاستغفار. أي ابن أبو المخارق ثقه أفا. طيب حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن حزم، هذا سند قوي، قال قال إبراهيم بن عيسى ليشكري ونحن على باب المسجد ما أفضل ما يدخل به اليوم رجل؟ قلت لا أدري، قال توبة من ذنب أو نصيحة من قلب، أفضل ما يدخل به إلى المسجد. وهذا أمر مهم، أنك الصلوات هذه كفارة لما بينهن، وأنت قبل أن تقبل إلى الصلاة طهر قلبك، انظر ما حصل يعني قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل، هيئ نفسك لهذا اللقاء. لهذا كان الدعاء افتح لي أبواب رحمتك ابتداء تهيئة. قال حدثنا هاشم بن الوليد الهروي قال حدثنا سليمان بن مسلم قال حدثنا سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطابع معلق بقائمة عرش الله، فإذا انتهكت الحرمة اجترئ على الرب، بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. هذا البزار جابه في المسند المعلل، والعقيلي جابه في الضعفاء، والظاهر أنه حديث منكر مرة. حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سليمان هو اللي عليه ايه، أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران اللي في قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أيسر من الطبع، الطبع اللي على القلوب، والطبع أيسر من الأقفال، أم على قلوب أقفاله، والأقفال أشد ذلك، وهذا كله بسبب الذنوب، تتابع الذنوب يعني يصنع في الأمر ما يصنع، يصنع في المرء ما يصنع. قال حدثنا بشر بن موسى، عندي بشار لكن هو بشر فيما يظهر، قال أنبأنا بشير بن سريح البصري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ها خلينا على بشر أحسن، يقول الأعمال ستة، عمل بمثله وعمل بمثليه وعمل بعشر وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل يوجب. فقيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال وأما عمل بمثله فرجل هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا له شاهد، له شاهد، ورجل هم بسيئة فلم يعملها فلم يكتب عليه شيء، هذا منكر. كيف؟ اللي هم بسيئة تكتب له حسنة ولم يعملها يكتب له حسنة، هذا منكر. ورجل عمل حسنة فضعفت له عشرة، هذه في القرآن ما في إشكال، ورجل أنفق في سبيل الله فضعفت له سبعمائة، هذا في القرآن، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، سبعمائة النفق في سبيل الله في سبعمائة، وعمل موجب للجنة وعمل موجب للنار، خبر منكر. بشار بشير متروكي، لا بشر، أنا قلت قلت بشر، خليته على بشر الثقة. بشار وشيخ وبشير. بشير ها؟ قال حدثنا بشار بن موسى وعبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا الجعد أبو عثمان اليشكري عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من فضل الله، لو شاء الله لجعل الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها وما ضعف. هذا حديث في البخاري ومسلم. طيب، وحديثهما في الوزر سواء، هذا الذي لم يهم هذا الذي عزم، هناك فرق بين الهم والعزم، العزم مع وجود القدرة لا يتخلف الفعل، فهذا آثم إلا حتى وإن لم يستطع، يعني رجل عازم أن يزني بمجرد أن تكون له قدرة، يقول لو كان لي مال لو كان لي قدرة أبدا مباشرة أذهب وأزني، هذا وزره كوزر ذاك. ولهذا يعني قيل في حكمة أن الكافر يخلد في النار إلى أبد الآبدين، قالوا هذا باعتبار عزمه، فلو عاش إلى أبد الآبدين لعاش كافرا. الهم لا، خاطرة تخطر على القلب ويستطيع أن يتركها، وهذه نبه عليها ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية. أي كبح جماح نفسه فكانت حسنة، هذا الحديث يبين لك أن اللي حصل من يوسف أبد، هو صار حسنة فيما بعد. اللي قبل شوي يقول لك من هم بسيئة ولم يعملها ما كتب، ما يكتب له شيء. عكس لا، اللي هم سيئة ما يعملها ترك لله، لا له حسنة. لهذا قلنا زيادتك منكرة. هم ثم ثم ثم ترك لله، ما هو عزم، بدليل انه ترك، ما هو عزم، هم هذا هم الله عز وجل سماه، ما هو عزم. لا ما هو شيء واحد، ما يصير. يقولك العزم ما يتخلف مع وجود القدرة، ما يتخلف إنسان قادر. أنا الآن عزمت إني أرفع هذا، خلاص مع وجود القدرة ما يتخلف، وقد يتحول يعني يكون عزما ثم يصير هما، ما لكن هو هذا بالأساس عشان تفرق عشان تنضبط عندك المسألة. قال حدثني يعقوب بن عبيد أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد، طبعا كاتب يزيد وهذا خطأ، هذا الطبع كثير التصحيفات وحنا موعودين بالطبعات هذه والله مستعان. عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت إنه بلغني أنك تقول حسنة ضعف، قال ما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة 2000 حسنة. والله هذا يعني إن عددناه من مناكير علي بن زيد ما نبعد حقيقة. حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن ابن وهب قال قال رجل من العباد لابنه يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. هذا اللي يرجو الآخرة بغير عمل هذا الآمن من مكر الله، هذه حال سوء. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نتيجتهما واحدة، ترك العمل ويؤخر التوبة بطول الأمل، هذا مصيبة. من مات قامت قيامته وقد ولا تدري، أنت لا تضمن نفسك. النار أقرب إلى الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي قال حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي عن عثمان بن زائدة قال قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت قد يأتي بغتة. أنشدني شيخ من كتابه نسيت لظا تكابد حر شمس الهواجر كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في سياق الموت يوما بحاضري، يعني اعتبر بمن سبقك كما يقال، ميت يشيع ميت، مسألة مسألة وقت. ويروى عن الحسن ويبدو أنه افترعها الجاحظ عليه، يحب الأدباء هذه العبارة ولكن لا تصح عن الحسن، لكن الجاحظ في البيان والتبيين ذكرها في أبلغ الكلام أنه قال ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت، يعني اللي الموت هذا يقين والناس يتعاملون معه على أنه شك كأنه ما هو إنسان، يتزوج ما يتزوج الله أعلم، يكون غنيا يكون فقيرا الله أعلم، لكن يموت هذا يقيني، كل الناس يموتون كلهم على هذا الطريق. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود أكبر الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن لمكر الله واليأس من روح الله، هذا ثابت عن ابن مسعود. قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال دفع إلي يحيى بن عقيل صحيفة قال أنبئت أن عبد الله بن مسعود كان يقول الذنوب أربعة، ذنبان مغفوران وذنبان لا يغفران، رجل عمل ذنبا خطأ فالله يمن عليه ولا يعذبه عليها، وقد قال فيما أنزل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ورجل عمل ذنبا قد علم ما فيه فتاب إلى الله منه وندم على ما فعل وقد جزى الله أهل هذا الذنب أفضل الجزاء، فقال في كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية، وذنبان لا يغفرهما لأهلهما، رجل قد عمل ذنبا قد علم ما فيه فأصر عليه ولم يتوب إلى الله منه، ولن يتوب الله على عبد حتى يتوب ولن يغفر الله لمذنب حتى يستغفر. هذا ما هو على إطلاق، هذا الأثر في متنه غرابة لأن المعاصي كلها تحت المشيئة، ورجل زين له سوء عمل فراه حسنة فإن هذا التي يهلك فيها عامة من يهلك من هذه الأمة، يريد البدع. هذا يقول أنبئت عن ابن مسعود ولعله يريد باعتبار الأكثر والله أعلم. حدثني أحمد بن أبي نصر قال قال عبد الله المبارك كن حييا إذا خلوت ذي العرش من حكيم مجيد. هكذا المتون فيها نقص. فقد تهاونت بالإله عميدا وتغيبت عن عيون العبيد. هكما قيل لا تجعل الله أهون الناظرين عليك. حدثني محمد بن يحيى البصري قال أنشدني محمد بن عبد الرحمن التيمي لمجيد بن طوق العنبري تلقى الفتى حذر المنية هاربا منها وقد حدقت به لو يشعر نصبت حبائلها له من حوله فإذا أتاه يومه لا ينظر إن امرأ أمثى أبوه وأمه تحت التراب لنوله يتفكر تعطى الصحيفة صحيفتك التي أمليتها فترى الذي فيها إذا ما تنشر حسناتها محمودة قد أحصيت والسيئات فأي ذلك يذكر. هذا كتابك الذي تكتبه كل يوم حسناتك وسيئاتك هذا الكتاب الذي يكتبه كل أحد. وذكر الأب والأم يعني ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ولا أدري عن سندها أن الحسن أراد أن يعظ الحجاج. الحجاج مشكلة طاغية ما يستطيع إنسان يأتيه بشكل مباشر فأراد أن يعقل كم بينك وبين آدم فقال الحجاج كذا وكذا أب. قال فأين ذهبوا؟ قال ماتوا. فمضى الحسن. يعني هذه الموعظة كلهم تحت التراب وأنت ينبغي أن تعمل مثل هذا. أنشدني محمد بن أحمد بن محمد الأزدي قال أنشدني إبراهيم بن داود ألسنا نرى شهوات النفس تفنى ويبقى علينا الذنوب يخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب. فعلا يعني ذكرنا نبي الله داود وخوفه مع كونه كان تائبا وبعض السلف كان يعظ فيذكر أحوال الصحابة يقول هؤلاء على إحسانهم كانوا يخافون ونحن على إساءتنا كنا نأمن. يقول وما أمن الآمن إلا من جهله. يقول وما خاف الخائف إلا يعني من عقله. هكذا دائما يقارنون. يعني هذا عمرو بن العاص وهو عمرو صحابي يتكلم عن صحابة وهو صار واليا فيتكلم عن بكر أو عمر يقول لأن كان هذا المال يعني يحل لأبي بكر وعمر وتركه لقد غبنا والله ما كان مغبونين. ولئن كان لا يحل فقد خسرنا والله. يقول والله ما جاء الوهم إلا من عندنا. ودائما هذه الطريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى لا تذروا نعمة الله عليكم. واليوم الناس يعكسون هذا والله المستعان فينظر في أمر الدين إلى من هو دونه حتى يصيبه العجب والكبر. ودائما وفي أمر الدنيا يمد عينيه إلا ما متع به أثواه فدائما تجده فلان كذا فلان كذا فلان كذا وإن الله وإن إليه راجع. حتى سفيان الثوري مر بجانب بيت فيعني صاحبه قد زوغه فقال أحد أصحابه قال انظر إلى هذا قال إنما فعل هذا لكي تقول أنت انظر اتركه. قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا طيب أنا أذكر إيش أسوي. قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني مسكين بن عبيد قال سمعت مكرم الأسدي وكان من عبادي أهل الجزيرة يقول كفاك همك بذنبك من توبتك إقلاعا وإنابة. قال وسمعته يقول كان يقال من علم الإنابة خوف القلوب رعبا من سالف الذنوب. والإنابة أمر زائد على التوبة. الإنابة التوبة مع الإقبال على الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال لا يأمن داود يوم القيامة، يقول ذنبي ذنبي، أيش ذنبه؟ قال للرجل انزل لي عن زوجك. ثم حتى ما تزوجها داود بعد ما بين الله عز وجل له، وبقي نادما يبكي حتى كتب خطيئته على يده فيما ذكر من آثار السلف، وإن كانت ما تعجب بعض الناس. يقول ذنبي ذنبي، فيقال له أدنه حتى يدنو إلى مكان كأنه يأمن به، فذلك قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب في الروايات الثابتة حتى يمس بعضه. ولجمع الآثار العقدية في موسوعة ابن أبي الدنيا يعلق بأن هذا لا يليق وهذا كذا، لأنه على عقيدة الأشاعرة في أن الأنبياء لا تقع منهم الصغار حتى. وهذه ثلاث مسائل: اشتراط المعجزة في النبوة، واشتراط التحدي في المعجزة، والقول بعصمة الأنبياء من الصغائر. هذه المسائل الثلاثة لا يكاد يسلم منها عامة الناس من المنتسبين للمنهج السلفي مع كثرة نقد ابن تيمية لهذه الكلمات الثلاث هذه الأيام. ثم يأتي السفيه ويقول ما عندنا عقائد أشاعر، خل الناس تقرأ كتب الأشاعر، إيش المشكلة؟ لا خوف على الناس من فلان وفلان، سفه. عقيدة السلف معلومة، والسلف أعلم بما يليق على الله وما لا يليق على الأنبياء وما لا يليق. ومسألة أن داود وقعت منه خطيئة هذه مسألة متواترة ثابتة ثبوت قطعي، من ينكرها بمنزلة من ينكر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يكذب هذا كذب أمرا اتفق عليه السلف، هذا محط هلكة، هذا ابتداع، هذا ضلال مبين. قال حدثني روح بن الفرج قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن كعب الأحبار رحمه الله ورضي عنه، كعب الماتع الحميري، أن موسى نبي الله قال يا رب لا ترني النفس التي قتلت يوم القيامة، فقال الرب ألم أغفره لك يا موسى؟ قال بلى، ولكن أخشى مما أرى من عدلك أن يكون لقلبي روعة يوم القيامة، فقال ألا ترى. نبي الله عيسى إذا قيل له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، روي عن بعض السلف أنه يعني ترتعد فرائصه ويجزو خوفا ورعبا من هذه الكلمة إذا خاطبه رب العالمين، ثم بعد ذلك يرد وهو ما قال. قال حدثني الحارث بن محمد التيمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا جسر أبو جعفر قال قلت ليونس، هذا كأنه ابن عبيد، يا أبا عبد الله مررت بقوم يختصمون في القدر، قال لو كان أهمتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. والله هذا يعني حال كثير من الناس اليوم تراهم في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، لو كان أهمتهم ذنوبهم ما كانت يعني ذا أكثر من الخصومات، والله المستعان. قال حدثنا الحسن بن يحيى العنبري قال حدثنا الهيثم بن عبيد الصيد قال لا أعلمه إلا عن سهل أخو حزم قال حدثني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج قال مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلم شيئا فسيأخذ للحجاج من ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسبه. هذا الأثر حتى ابن عباس لما رأى رجلا يسب الحجاج قال لا تعين الشيطان على أخيك، هذا قبل أن يظهر كفر الحجاج. مثل هذه الآثار لها توجيهات صحيحة وهي سليمة فيما يرى السلف من اشتغال بعض الناس. بعض السلف قال يعني على على على اللعن في بعض اللعن الجاهل قال أكره أن تعود لسانك فقط. فمثل هذا طبعا سب أهل البدع بما فيهم هذا من القربة لله عز وجل، ولكن بعض الناس هكذا يعني يشعر المؤدب منه أنه يعني يشتغل بغيره من باب رفعة نفسه وإعظام نفسه، أي فلهذا الاعتبار يأتي مثل هذا التأديب. وإلا من قال في الحجاج ما قاله نبي الله وهو يعتبر الناس من السب أنه مبير وأنه سفاح ما كان يعني ما كان سابا بل يعني سابا السب المحرم بل كان متبعا. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسروق بن سفيان قال أوحى الله إلى موسى بن عمران أن أول من مات إبليس وذلك أنه أول من عصاني وأنا أعد من عصاني من الموتى. ومن كان قلبه ميتا فأحييناه بالوحي. فعلا المشركين الله عز وجل شبههم بالموتى في عدة مواطن في القرآن. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة المديني قال حدثنا أبو حازم قال قال لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم تدلوا بفلات من الأرض فأججوا نارا فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى أنضجوا خبزا لهم كذلك محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يهلك. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن نشيط شوف لنا محمد بن نشيط هذا إيش هو من قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل لا أنا أشد حبا لك منك لي ولكني أخاف الله قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه. شفت لنا بالنشيط فإذا برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. وهذا كان كثير في بني إسرائيل يذكرون السلف أنه يعني كان رجل من كرامته على الله تظله سحابة. خارج محمد نشيط هذا سمع بكر بن عبد الله مرسل يعني كيف مرسل هو صريح بالتحديث يعني الظاهر يروي عنه أخبار موسى. قال ما لي من عمل فأدعو قال فأنا أدعو وأمن أنت قال فدع الرسول وأمن هو فأضلتهم السحابة حتى إذا انتهوا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه مالت على القصاب فرجع الرسول فقال زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأضلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني ما أمرك فأخبره فقال الرسول التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. الله أكبر. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو يوسف الصيقل الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول ما في القرآن أرجى عندي لهذه الآية من قوله وآخرون اعترفوا بذنوب ما في القرآن عندي لهذه الآية ما كذا أي جميل هذا أحسن من قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه أما بعد فإن العصمة ثمرة التوبة والله ولي عصمتك فإياه فاحمد عليها يزدك من طاعته. عندك إيش؟ يريدك خطأ يزيدك من طاعته عندي يريدك لكن السياق يزيدك من طاعته وإياك والعجب فإنه أخوف ما أخاف عليك والمعجب كالممتن على الله بما أولى بالمنة فيه. كيف تعالج العجب؟ تعلم أن هذا الذنب أن هذه الطاعة من فضل الله عز وجل عليك وترجع الفضل لله عز وجل في كل هذا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا مصدقنا ولا ما صلينا. هكذا قل معجب ممتن على الله رجل تاب الحمد لله كيف يوصي يعني هذا من أدب السلف، التائب يوصى بأن لا يعجب وأن يسأل الله عز وجل المزيد من التوفيق. حدثني محمد بن أبي رجاء القرشي قال إبراهيم بن أدهم: إنك إن أدمنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شر المعصية، رحمه الله. وحدثني محمد قال قال: أي أخي انشر أعمالك على نفسك ثم قبحها جهدك لعقلك، يعني اجلس قبح المعاصي لعقلك، اقنع نفسك أنها قبيحة لعله يدعوك تقبيحها إلى ترك معاودتها. يعني حتى أن بعض السلف يقول تركت المعاصي مروءة استقدار. واعلم أنك قبحتها بجهدك فليس يبلغ غاية قبحها عند ربك غاية جهدك، ما عندي أي، وإن قبحتها بجهدك فليس يبلغ غاية قبحها عند ربك، فاسأله أن يمن عليك بعفوه وتمام ستره. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي رافع قال: إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه ويكتب من الغافلين، ومن الآمن لمكر الله ومن الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. فعل هذا من من حماد محمد او ايوب هم في كلام ايوب سوي لا لعل احتمل منه هذه. حدثني محمد بن ادريس قال اخبرني الحسن بن سعيد الباهلي قال سمعت زهيرا البابي يقول لرجل: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافيه. قال: إن كنت سلمت من المعاصي فإنك كنت في عافية، وإلا فلا أدوى من الذنوب. قال حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عبده عن إسحاق بن عيسى عن يزيد بن زريع والله ما أبدا أنا ماشي جهدي. حدثني محمد الإسقى حدثنا عبد بن سليمان عن إسحاق بن عيسى عن يزيد بن زريع عن زيد بن أسلم. يزيد بن زريع يروي عن زيد قال: خلتان من أخبرك أن الكرم إلا فيهما فكذبه، إكرام نفسك بطاعة الله وإكرام نفسك عن معاصي الله. حدثني محمد بن بشير الكندي قال حدثنا محمد بن بكر السعدي عن الهيثم بن جماس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله، بحسبك من عدوك أن تراه عاصيا لله، وبحسبك من صديقك أن تراه مطيعا لله. من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول الحسن: الرجل يرى ابنه وزوجه على طاعة الله فتقر عينه. يقول بعض السلف: ما حسدت أحدا قط. كيف عالج الحسد في نفسه؟ قال: إن كان مآله إلى الجنة فهذا الذي في الدنيا ليس بشيء مقارنة مع ما في الجنة. قال: وإن كان من أهل النار فعلى ما أحسده أن ينعم في الدنيا ويعذب في النار. كيف؟ ماشي، كنت بوقف مرة هنا. ماشي ماشي ماشي. طيب نص الأثر 55 وخلاص. قال حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعب عن منصور عن إبراهيم مجاهد إسناد كله ثقات إثبات. في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. كمثل من؟ كمثل ذاك الرجل اللي حطت الصخرة على الثلاثة الثلاثة الذي كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل يحب الرجال النساء، واحتاجت إليه وجاء القصة معروفة. وكم مثل الرجل فعلا الذي يعني دعته امرأة ذات مال وجمال قال إني أخاف الله، يعني هذا انظر كرامته على الله، صار عنده عمل يدعو الله عز وجل به فيستجاب، والثاني يظل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وأسماء الصحيح لإبراهيم والمجاهد. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني موسى بن أيوب حدثنا مخلد بن حسين عن خطاب العابد قال إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه. فكيف إن هذا لما كان فيهم شيء، لما كان فيهم الصراحة، أما اليوم فالأثر الله المستعان، كله يسكت معورا عن معوري. قال حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عمران بن موسى بن يزيد الطرسوسي قال حدثنا أبو عبد الله الملطي قال كان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم اللهم انقني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. نقف هنا هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.